قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القضاء في العمرة. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بجابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أثر ثورا له ولعبده فإنها للذي يعطاها لا تغفر للذي أعطاها أبدا، لأنه أعطى عطاء وقع فيه الظالم. أي حرف بمعنى يتضمن معنى الشر، ما كما يقولون موصولة، أيما رجل أعمر أعمر، نعم، يعني أعطى دارا مدة العمر، عمر من، سواء عمر من أعطيها أو عمر من أعطاها، نعم. قال: أيما رجل أعمر له ولعقبه، هنا بقيد أعمر عمر له ولعقبه، فهي لمن؟ نعم. إنها للذي يعطاها. فإن هذه العمرة للذي إيش؟ أعطيها أو أعطاها، أي المعمر. ما إذا قال لك ولعقبك، كما سيأتي تفسير ذلك من راوي الحديث رضي الله تعالى عنه، فإنما هي قال لك ولعقبك، فإنما هي للذي أعطيها أو أعطاها، نعم. إنها للذي أعطاها لا ترجع للذي أعطاها، لا ترجع إلى صاحبها الذي تبرع بها وأعطاها. إذن هنا في هذا النص العمرة مقيدة لك ولعقبك. حينما يقولون العمرة إباحة المنفعة ولم تخرج العين من الملك، لكن قوله بلسانه لك ولعقبك يكون بقوله أخرجها عن ملكه، لأن العقب وهو النسل يتعاقب يعقب بعضه بعضا طبقة بعد طبقة، ولم يحدد أيما الطبقات وأيما العقب، ولد فقط، ولد وولد ولده، ولد ولد ولد ولده، ما تعاقبوا وتناسلوا. لما لم يحدد ولم يعين طبقة ولم يقتصر في العمرة على الشخص الذي أعطاه، وبين بأنها تتواصل مع عقبه، إذن هو لم ينوي إرجاعها. ما دام قال لك ولعقبك، يبغى ينتظر عودتها؟ ما انتظر عودتها، إذن أعطاها عطاء مؤبدا، نعم، لا ترجع إلى الذي أعمرها أو الذي أعطاها أبدا. لماذا؟ لأنه بعطائه قيد وربط بمن لم يأتي بعد، وهم العقب، والعقب كل من جاء من وراء أبيه من عقب الرجل وهو مؤخرها، كل نسل له ولعقبه فهي مستمرة معهم. لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا، لأنه أعطى عطاء وقع فيه الموالي. لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا. يتفق العلماء على أن هذا هو نهاية الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطى عمرة له ولأعطي عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا. وإلى هنا نص الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي الموجود هنا في النص: لأنه أعطى عطية وقعت فيها المواريث، شرح وتفسير من الراوي يبين العلة لماذا لا ترجع. قال: لأن هذا العطاء وقعت فيه المواريث. وقريب من هذا ونوع من الربط أيضا أن الوالد لو أعطى ولده، منحه مالا، وقام الولد وشارك بهذا المال، ساهم في شركة، أو بمقتضى هذا المال ذهب فخطب فزوجوه، هل يحق للوالد أن يعتصر تلك الصدقة؟ هل يحق له أن يرتجع ما أعطى ولده وقد تعلق بها حق الآخرين؟ يجوز لجماعة ولا لا؟ تقدم أنه لا يحق له، لأن العطية التي أعطاها الوالد لولده تعلق بها شخص ثالث وهو الشريك أو الزوجة، أو أعطى البنت عطية ومنحها منحة فخطبها الناس ورغبة في مالها، كما قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، وجعل المال من الأغراض المعروفة المتعارف عند الناس. فحينئذ بعد أن تتزوج على هذا المال لا يحق للأب أن يسحبه مرة أخرى. وهكذا هنا تعلق المال في هبة الوالد لولده بآخر فلا يحق له أن يرتجع عطيته، فكذلك العمرة انتقلت إلى العقد وقعت فيها المواريث فلا يحق لمعطيها الأول أن يرجع فيها. ومن هذا نعرف أيضا أن راوي الحديث إذا بين وعلل وشرح وجاء غيره واختلف معه، من أولى بأخذ قوله؟ راوي الحديث الذي سمع وباشر وفهم وشرح وعلل، ولا شخص آخر لم يسمع ولم يحضر وجاء واجتهد في معنى الحديث؟ أيهما أولى؟ راوي الحديث، لأنه باشر القضية ولامس الظروف وأدرك من واقع الحال ما لم يدركه إنسان غائب.